بسم الله. من باب التذكرة أذكر في أن الذكرى تنفع المؤمن، وما فيش ذكرى أفضل من ذكرى، إن في ذلك ذكرى في القرآن لما كان له قلب أو ألقى السمع وهو إيه؟ هي محتاجين إن إحنا نقول إيه من القرآن؟ دائما الله سبحانه وتعالى يبين لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون. آيات القرآن تفهم كده. والأصل في القرآن التيسير، قد يصلنا القرآن للذكر. فهي القضية إن إحنا محتاجين نجدد العهد في التعامل مع القرآن. التعامل مع القرآن، نرجع للقرون الثلاثة الأولى. كل واحد دلوقتي بيعاني محفظ أو بيعاني مشكلة دلوقتي التحفيظ، ولكن الولاد ما بيحفظوش، الولاد ما بيجيبوش، الولاد كذا. الولاد بيحفظوا جنسه، بيجوا الدراسة، بيجوا الدراسة، بياخدوا دروس. كل ده ما لهوش فايدة. لأن أنت بتشتغل في الوسيلة، ما بتشتغلش في المقصد. كل جهود الدكتور زي ما بتحافظ على مستوى العالم الإسلامي، وأنا ضد معظم العالم الإسلامي، كلها جهود في الفاضي. لأن اللي بيشتغل في الوسيلة ما بيشتغلش في المقصد. الحفظ وسيلة. وسيلة إيه؟ وسيلة إن القرآن يصبح منهج الحياة، مش مقصد. في الشريعة الحفظ مش مقصد. لكن ليدبروا آياته مقصود. أنزلناه مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون مقصود. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله مقصود. قل الحفظ يكفيه يعني. خيركم من يؤتى بالقرآن وأهله. أهله خلي بالك أنت من أهله. ما تشوف اللي جاي. الذين كانوا يعملون ولا يحفظونه. به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. خدت بالك؟ هو المقصد القضية الآن حتى احنا كمحفظين لما بنتعامل مع القرآن بنتعامل خطأ. أنت حفظت القرآن، شوف أصلا أنت حفظت القرآن ليه؟ عشان تبقى شيخ وتبقى متخصص بس. لا ده مش المقصد. القرآن نزل وانزل أول حاجة هدى للناس. بعد كده بينات وهدى للناس. انت بالك هدى ورحمه شفاء. قل هو للذين امنوا هدى ورحمه. يبقى اذا القران هو هدايه ورحمه وشفاء وبصائر لبيانه الحقائق وذكرى وتذكره وموعظه وبشرى. هذا هو القران اللي احنا المفروض نتعامل معاه. إن إحنا نتعامل مع القرآن. أنت الآن بتقرأ الورد بتاعك في اليوم ليه؟ عشان ده ورد ما ينفعش عشان هذا القرآن. أنت صفر من عشرة. تنسى إيه يعني؟ ما تنسى يا أخي. إذا كانت قضيتك في القرآن إنك تنسى انسى. لكن أنت ما عندكش مشاكل محتاج تحلها. ما عندكش أمراض في قلبك محتاج إن ربنا يشفي بيها. ما عندكش ضعف في إيمانك عايز تقويه. ما عندكش ده هو ده المقصد هو ده المقصد. ولا انت عشان انت ما ينفعش تفضل امام واغلط في ايه؟ وما ينفعش انت تربي الطفل اللي جاي عشان يحفظ منهج من الازهر. ما ينفعش. قول لي يا ابني انا بحفظك القران عشان يكون نور وهدايه ليك وشفاء ورحمه. وقبل ما تحفظه انت تحفظ القران ده ليه يا ابني؟ يقول لك يا عمال في مدرسه عشان ابويا قال لي تقوم احنا ما نروحش اضربه. قول له لا يا ابني ده عشان منهج مدرسه؟ ما طلبت الازهر. ان المغرب الازهر انك ضرب الازهر عارفينه؟ عارفين ولا مش عارفين؟ برضه الافاق اللي حوالين الجامع الاصلي في قهوه لا لازم اروح اقعد فيها واشرب شاي، يعني مش فاهم الشاي عشان اشوف ثمره الازهر اصول دين الشريعه اللي بيشربوا الشيشه والبوري واقعد معاهم اقول يا اهل القران يا اهل القران هل يليق بكم ذلك؟ هدول مش دول الائمه والدعاء ودول الخطباء؟ قضيه خطيره. ويقطع المصحف ويحطه في الشراب عشان يغش منه. هذه قضيه خطيره لانه حفظ القران ما فيش تعظيم في قلبه. الشيخ انت ما عظمتش القران وانت صغير في ايد ابنك. لما مسك المصحف جزء عامة وحطه على الترابيزه وجاي حط كتاب الحساب فوقيه انت عادي جدا بتهزز ابنك وتتفرج على التلفزيون تسمع البشر. ما عظمتش القران ما قلتش غلط ما تحطش كتاب الحساب على الله. القران يعلى ولا يعلى عليه يا ابني. ده الوليد قال كده الكافر. الوليد بن المغيرة اللي هو الطاغوت الثاني في الكفر قال يعلو ولا يعلى عليه. قال القرآن كده مجرد انه سمع عيال وكافر كافر بس ما اشتغلش بقلبه. ده هو حسبها بعين عقله بفهمه بعلمه انه شاعر بيفهم اللغة ففهمها مش بتحس مش بحس ايمان ده بحس ايه؟ حس فهم ثقافة انه شاعر ده لكن يعلو ولا يعلى يبين نص القرآن. وقالوا له انت اتجننت ولا ايه؟ ارجع في كلامك انت هو سحرك هو سحرك مع محمد سحرك. المشكله ليش ما سحرناش بالقرآن؟ المفروض احنا نسحر بالقرآن. معناه السحر تتغير. هو ده السحر يا جماعه مش تغيير قلب الاشياء. انت في جواك حاجات كتير لازم تتغير. فلذلك هي قضيه احنا كمحفظين مع القرآن احنا قضيتنا مش قضيه اطفال ولا اولاد. أنا خدت عندي إن الأولاد يعني 20,000 في رابطة أهل القرآن اللي هم بيحفظوا دول أولادي. بس أنا ليا من أولادي أنا من زوجتي 10 من أولاد من أزواجي يعني 10 بفضل الله وبالقوه غير البنات. العشرة عمر ما رغبتهم في الحفظ. لكن عيب أنت معاك سورة لقمان وبترفع صوتك على أمك إزاي؟ أنت معاك الأحقاف معاك العنكبوت ما تقدر لاخر ايه رقم كذا ازاي كده يا ابني انا اقصد معلش ما ينفعش. طب انت بتعب على اخوك معاك سوره الهمزه معاك 10 سنين سوره الهمزه بقى لها معاك 10 سنين انت متوعد بالويل عشان بتغتاب اخوك او بتعيب عليه. ده قران ولا ايه ده جاي ايه يعني مش جاي عشان تتخبز يا ابني. القران ده مش عشان يحفظ القران انظر ليصبح منهج دستور حياه مش للحاكم بس المحكومين لكل فرد. دستور حياتك انت دستور حياتك ده منهج حياتك القران. عند ملك انت بتقول بكل مميزات الموت بيتكلم مع اخوه على امريكا والتقدم العلمي. قلت له انت ايه ما تشوف سوره الفيل يا ابني ده ربنا لما يريدها بيبعت طير يا ابني بحجاره بسيطه مش تدمر السين والوسط ده تدمر كله. وقال ربنا لما قال طير الأنابيب يعني حاجه صغيره. فالقضيه مش قضيه الطير انت تنظر الى القوي العزيز من خلال سوره الفيل مش قضيه الطير ده واحد كان جاي من الكعبه وربنا بعت عليه الطير ودي قصه وقصه. هو ابنائنا ما يعرفوش كده لا ده القضيه اكثر من كده ان اذا تجردت اسباب البشر عن نصره هذا الدين يتدخل الله بقوته وبعزته ويذل هؤلاء باضعف الاشياء. بس هي دي قضيتنا عقيدتنا في صوره الفيل يا ابني. انت بتربيه على كده. مش كان واحد يهدم بعت له فيل، لا دي مش قضيتنا. دي قصه. لكن القصه قصه ثانيه. دي عقيده ده عقيده. طب صوره المسد عقيده. دي يا ابني صوره عقيده. انت عارف؟ صوره المسد ان الله كتب الذل على الهوان على كل من يحارب هذا الدين. على مر الازمان وفي كل الاوقات. انا اربيه على كده. يبقى اقول له ايه الرساله من سوره الفيل؟ يقول لي 1، 2، 3. بسيطه رساله في سطرين. طب ايه الرساله من سوره المثل يا ابني؟ هو ده اللي انت تعتقد بيه. بعد كده اقرا لي سوره المثل، سمع سوره المثل. فهذه قضيه. اما سوره الاخلاص بقى سوره القران دي حاجه ثانيه وثانيه وثانيه وثانيه. خدت بالك؟ فهذه القضيه يا جماعه هي قضيه التعامل معه. من الأسف الشديد تورثنا التعامل مع القرآن يعني مشايخنا غفر الله لهم هم ربنا على كده احفظ احفظ متشابهات قراءات علقوا في البتاع شدوا اسلخوا بس لكن ممكن يكون شيخي دوان كان تبع طريقة الشاذلية والطريقة الأحمدية بس معاه القرآن تربى في الطريقة الأحمدية مثلا المشايخ القدامى يعني اللي هم جابوا لنا القرآن كلهم كانوا أصحاب طرق لكن هم اتربوا على كده كان مثلا يروح على المقابر يقرأ عشان ياخد حاجة وبيعلم القرآن بالقرآن في البيت انت بالك ما كانش عنده علاقة بالقرآن خالص غير المبنى لسان كلمات احكام اسمه مبنى انت مش بتتعامل مع المبنى القضيه المعنى كذلك اوحي اليك روحا هو ده المعنى روحا من امرنا روحا ما كنت تبني ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا هي دي قضيه النور والروح انت علاقتك ايه بالروح انت علاقتك روحك علاقتها ايه بالروح بس عند الروح علاقتها ايه بالروح ويسالوا لك عن الروح قلت لك انت قضيه ايه روحك ايه نفسيتك ايه مشاعرك مين دي روحك مشاعرك احاسيسك ايه من القران والله كان استعجب واحد اخ ما شاء الله ماسك المصحف والميكروباص والميكروباص شغال قدامه ولا جنبه ايه ده؟ ايه يا ابني انت بتعمل ايه؟ واخ كان عارف الحلقه ومحمود كل شويه يكتب ويتكلم انا شفت اخو المحافظين بيتكلم في المحمود وبيسمع الولد قدامه ده ما عندوش اي شيء من تعظيم كلام ربنا ولا يصلح والقران حج عليه ده بالعكس ممكن يتكلم وبيرن وبيلعب بالبيت على الفيسبوك والولد بيسمع عندكم حاجات عندكم؟ او ما مش طالما عندكم بفتكر عندنا احنا بس صلوا على الرسول اللهم صل وسلم فيعني معلش سامحوني يعني هي قضية عايزين نجددها مش كل حاجة كل حاجة يعني احنا توارثنا كتير حاجات زمان توارثنا البدع وربنا رزقنا بأهل السنة حببونا السنة والتوحيد وعلمونا التوحيد لكن لو أهل التوحيد ما تربناش في التوحيد وأهل السنة كنا نطلع أهل البدع لا كنا نطلع نفس الحكاية احنا تربينا بآيات قرآنية بعيد عن مفهوم التعامل مع القرآن والتعايش مع القرآن فمحتاجين نجدد التعامل مع القرآن مع جيل جديد هو مش جيلنا يعني جيل هيجي بعد كده. أنت بالك؟ ومحتاجين إن احنا نجدد يعني دي عندك أنت دي بتاعتك أنت بس ابدأ بنفسك أنت تعاملك مع القرآن. أنت بالك؟ البداية إنك تتعامل مع القرآن عمرك ما تبدأ الطريق دول غير لما يكون لك في الورد أقل حاجة جزئين في الثلث الأخير. دي البداية عشان نتكلم. ده أول عربون هتدفعه. مش هتدفعه وتقوم تروح. طب بلاش نسين جزء واحد لان انت عندك مشاكل وامراض كتيره قبل ما تدخل في الطريق العلاج لازم تطلع الفيروسات اللي عندك الاول فاول حاجه في السدس الاخير تقعد مع ربنا كده نص ساعه هل المستشفى هل المستشفى حاجه وتبدا تعرض حاجاتك على ربنا وبعد ما تسجد كل ربعين ثلاثه لما تصلي خمس ست ركعات مثلا بالجزء او بالجزئين تقول يا رب ارزقني هدايه القران نور القران رحمة القرآن، شفاء القرآن، أرفعني للقرآن، علمني القرآن، قلت لك اصلح قلبي للقرآن، دي محتاجة، ربنا مش هيديك عطاءات وثمار القرآن إلا لما يجي في قلبك الفخر إلى ذلك، أما أنا حفظت الحمد لله خدت إجازة حفظ عن عصر ومقرأ دلوقتي بجمع عشرة هتفضل تجمع وهتفرح امتى وهتفرح ايه الموضوع مش كده يا ابني في حاجات تانية هذا العلم ان الذي خشية ومن علامات الخشية ان انت يكون لك حال مع الله حال مع الله مش اتوبيس ولا سلفيس لا لا لا ولا قاعد في الصاله الانتريه وتقرا الورد بتاعك انا ولا عمال تقرا وتقلب في الورد وجسم مخلوق وجسم طبيعي ينهار بين كده ان انا بقرا ده مش تعامل مع القران يا جماعه انت بالك او انت كعيب انت عايز تخلص منه ان هم خلصوا ان انا لو ما ختمتش في شهر او كنت اسبوعين او حسب حالك يعني انا مش هبقى كويس او هنسى القران يعني او ازاي انا امسك المصحف ده امر لازم لازم لازم امسكه ده مش تعامل فلذلك انت ابدا التعامل مع القران انت اولا ابدا التعامل مع القران بالحقيقه وده يحتاج جهد يعني انت مثلا تحتاج سنتين ثلاثه عشان تنظف بعد كده يقول لك كابت القرآن 20 عاما وإيه؟ ثم تنعمت به 20 كابت القرآن دي مكابتة السلف ده سيدنا البراء أو أحد الصحابة لما كان في احد الغزوات كان في الحراسه يضرب بالسهم ويفرق صوت الكف وياخذ بالسهم والدم ينزل ويضرب ثوب اخر من الاعداء هو بيضرب طبعا مش عايز يتعامل اصل سلسله التعايش اعلى واحلى من الم الاصابه والنبي قام حتى تورمت قدماه كانت رجله متورمه بنقطه طب ازاي يا جماعه العاده كده رجله متورمه يعني انت لو رجلك متورمه يعني او رجلك متورمه اقدر ارفع عليها في الم ولا مفيش مش هقدر طب ازاي كان يقف لان في ناس تانيه ارحنا بها يا بلال قره عيني في الصلاه بينتقل لعالم تاني عالم الاحاسيس الخارجيه دي اللي هو الجهاز العصبي بيتلم ما هو بره بيستحمل الجيش يا جماعه مش ده واضح يعني معنى ذلك الجهاز الدوري العصبي اللي بيقول لك لو شكت ابره بتحس او نمله مشيت عليك خرصتك انت نايم بتصحى يبقى الجهاز موجود ولا مش موجود لكن الجهاز بيلغى ليه عشان في حاجات تانيه انت عارف الناس اتغيرت بعث الاميين رسولا منهم اميين يعني ما فهمت يتلو احنا مثقفين مش مؤمنين يتلو ان هم كان يتلو عليهم ايات ليه؟ ليه يتلو؟ ما يزكيهم في الاول وما يعلمهم الاول يا سلام يتلو ما يكفي يتلو لازم يزكيهم تلاوه يتلو على تسكين تلاوه يتلو على تسكين ويعلم الكتاب والحكمه اي ما في هذا القران هنا نور القرآن، بداية القرآن، أسرار القرآن، عظمة القرآن، شفاء القرآن هو ده المقصود الأمة مش هتتغير أقولك على حاجة بقى عشان تجيب من الآخر ولا من الأول؟ من الآخر عشان تبقى شيء الأمة لم تنصلح إلا إذا انصرف عن القرآن بالقرآن هديني بقى بس كان الجماعة في المطبخ ولسه ما اللي شغالين في المطبخ حضرتك ما انصلحوش بالقرآن ده انت ممكن تسيب الحلقه عشان خسرنا منك 10 جنيه ولو لقيتك عمل اكتر شويه بفلوس ممكن تسيب موضوع العمل ده تاني ده انت لو بتصلي امام وقلنا لك انت تصلي 600 ب 1000 يقول لك انا بصلي 2000 في المسجد التاني ايه ده الناس ايه؟ ازاي بتتعامل مع القرآن ولو رحت الكويت يا عم ب 10000 ايه ده يعني لما اقعد كده واسمع الحاجات دي واقول لك صاحب الصوت الكذا اللي بيجي على المادة الإسلام وكده يقول لك هيروح الكويت ب 20,000 مسألة صعبة مش دي بتاعت القرآن مش دي يعني بتاعت أهل القرآن مش كده أنت راجل حافظ فوق راسه لكن مش من أهل القرآن خلي بالك لأن أهل القرآن لهم صفات مش بمزاجك أنت مش أنت اللي تحددها القرآن اللي بيحددها والسنة والعلماء أنت حافظ قرآن وصوت جميل عادي جدا ايه المشكلة؟ في ناس كتير صوتهم حلو وبيعمل أي كلام أي كلام غير القرآن يعني فأنت مش دي مش قضيتنا ولذلك العلماء بيقولوا حاجات عجيبة لما يقول لك إن بيسألوا يعني يقول لك إزاي القناة الإسرائيلية تبدأ البرنامج بتاعها بالقرآن وزعت بريطانيا العربية قتل القرآن. قال لك لما علموا أن القرآن في حياة المسلمين ما هو إلا أنغام موسيقية تترنم بها الأذن فبيقولوا أصوات حلوة دي أخذ خالص. لكن لما يعلموا ما فهموا أنهم لم يتعايشوا بالقرآن ولا يتأثروا به حتى آيات الجهاد ولا يتأثروا به. مجرد بس صوت جميل للشيخ كذا فلذلك احنا بنقول احنا محتاجين احنا ربنا من علينا وادانا نعمه ان احنا لقينا من حفاظ القران محتاجين نشكر هذه النعمه بان احنا نؤدي حقها. خدت بالك؟ ادي حقها على قد ما تقدر حتى لو مدوا تمسك الطريق انت بالجهل لان هي القضيه ان ما احنا مش عايزين نسخ اسطوانات قرانيه في العقل نعزي القرآن يمشي على الأرض كان خلقوه القرآن ولذلك تجد أن الصفات الإيمانية بتاعت أهل القرآن تجد موجودة في القرآن دائماً، يجمع لك العشر صفات مع بعض. يجي يقول لك مثلاً إيه المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، القانتين والقانتات، الصادقين والصادقات، الصابرين والصابرين، دي صفات أهل القرآن، خاشعين والخاشعات، هي دي صفات أهل القرآن. إن الإنسان يقول القرآن إلا المصلين، دي صفات أهل القرآن العشرة دول، كلهم عشرات. بعد كده إنما الشرم التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون المعروف والمؤمنة، دي كلها صفات أهل القرآن. قد أفلح المؤمنون، وعباد الرحمن صفات أهل القرآن. تيجي لذلك تيجي للسورة بقى تبارك الذي نزل الفرقان. هي قضية قضية قضية احنا محتاجين يعني ايه نتعايش معها ونتفاهمها. احنا ربنا منعنا الحفظ من سنوات وكنا بنعيش مدة كتابة وتحفيظ وبتاع، جه كتير خلق عندنا بس بدون تربية. ممكن يعني في الشارع الوقت يمسك كل واحد بيبقى مسك ما عادش في حاجة دلوقتي، ممكن يشد يمسك. أقول له أنا الذي أسأت وأنت الذي لم تسأل، لأني لم أربيك عن القرآن، أنا حفظت القرآن. ما أوقفتك مرة مع آية تتأدب بها تتكلم في العقيدة وفي الأزل؟ بعد الصلاة ربع ساعة قريب. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وصحبه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. القرآن طريق السعادة لكل من يريد السعادة في الدنيا والآخرة. القرآن هو المصدر الأول والأخير لحل جميع مشاكل البشرية، كل الناس، أي مشكلة، أي مشكلة يا جماعة، أي مشكلة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة، أي مشكلة ذكرت في القرآن وذكر الحل لها. أي مشكلة، يعني ليش كده في حياتك مش في أي مشكلة، بس مش نفس المشكلة، يعني مشكلتك مع زوجتك، في حد معاه مشكلة مع زوجته؟ كلنا؟ ربنا ذكر مشكلة نبي الله محمد؟ يعني في أكثر من كده، في حد عنده مشكلة مع ابنه؟ مع أولاده؟ ربنا ذكر مشكلة الرجل مع نوح مع كانت نقطة الكلام بينهم إيه؟ أي مشكلة اقتصادية، تجارية، زراعية، الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وذكر حلها. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فمحتاجين إحنا بنتعامل مع القرآن يكون عندنا المقصد ده. أنت جاي دلوقتي تصلي المغرب عندك مشكلة وأنت جاي، أكيد أي مشكلة، يعني مش لازم مع زوجتك ولادك، أي مشكلة مع صديقك مع مثلاً، أنت محتاج حل ولا مش محتاج؟ محتاج ولا مش محتاج؟ أكيد أي مشكلة مع جارك مع مشكلة حلها وأنت جاي على طول، وفي أول ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، ده حوار بينك وبين ربنا، سورة الفاتحة. خلي بالك من سورة الفاتحة، لأن الفاتحة فيها كل حل المشاكل، لأن هي جمعت ما في القرآن كله إجمالي، بعد ذلك التفصيل في بقية 113. خلي بالك من المسألة دي، فلو ما تعيش مع سورة الفاتحة بس، سورة الفاتحة اللي ما تفهمش صلاتك إلا بيها، أي ركعة في الصلاة ما تفهمش غير لما تقرأ الفاتحة، إلا إذا كنت مأمور الإمام قرأها عنك دي. لكن لو انت منفرد لوحدك على خلاف بين العلماء في الصلاه، فلذلك نقول ان الفاتحه دي الله سبحانه وتعالى بيقول الصلاه بتسمعها، ما بتملش منها، انت ما بتملش، انت ما بتملش، مش ممكن تمل منها، لان هي منهج الحياه، يبقى تمل من حياتك، هي منهج حل المشاكل. وربنا جاب يعني بين لنا كده في الحديث القدسي، اذا قال العبد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى. حوار بينك وبين ربنا، أنت استحضرته النهارده في الصلاة ولا ما استحضرتوش؟ ثلاث مرات في ثلاث ركعات واثنين سنة يبقى كام؟ خمسة. لازم تستحضر الحوار ده، ما حضرتوش يبقى أنت عندك نقص في التعظيم للفاتحة. إذا قال الحمد لله، قال الله تعالى حمدني عبدي. يعني إيه حمدني عبدي؟ ده ربنا قال لك احمدني وبقول لك حمدني. كل سورة، أي سورة في القرآن بتدي مقدمتها على هيئة الخبر، أما السورة دي جت على هيئة الطلب. ربنا بيقول لك احمد، حقق الحمد لله بقول الحمد لله، ثم أثنى علي، الثناء على الله الرحمن الرحيم، يقول تعالى أثنى علي عبدي، زيادة في المدح، مع ان انت فقير ومسكين وبتقول الرحمن الرحيم وبتفكر في ان انت تتعشى النهارده هيجيب فول من عند مين؟ من اي دكان عشان تتعشى فول. وربنا بيقول لك اثنى علي عبدي، وانت تفكر في الفول، او هتروح تزور صديقك، او هتزور قريبك، او هتروح درس الفيزياء، او هتروح درس الكيمياء، او هتعمل كذا. وده الحوار ده، وتخيل انت الوحيد في الكون وربنا بيتعامل معاك. كل انسان يكون كده، الله بيتعامل معك. الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، اذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى ما بيّنني عبدي أو فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين أنت قلت الله يقول فهنا بقى القضية. ولذلك في نقطة مهمة جدا، ثمرات الكتب السماوية كلها الثمر يعني الفائدة يعني الخير بتاعها بتاع الكتب السماوية التي أنزلت على جميع الأنبياء من نعرفهم ومن لا نعرفهم كلها جمعت في القرآن. خلي بالكم المسألة دي، يبقى كل الفوائد جمعت في القرآن وكل فوائد القرآن جمعت في الفاتحة وكل الفوائد في الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك ربنا قال هذا بين عبدي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هنا بقى حل مشكلتك ومشكلتك ومشكلتك ومشكلتك ومشكلتك. أنت بتطلب الهداية وخلي بالك الهداية مش إن أنت تصلي ولا تقرأ القرآن ولا تكون صالح، ده أنت بتطلب الهداية للصراط المستقيم في الدنيا قبل الآخرة. وطالما يهديك للصراط المستقيم هيبين لك حد مشاكلك ويقول لك ازاي تتعامل لما المشكله تقع، يهديك الحل لما تيجي فيك الهدايه. ولذلك قال هذا بيني وبين عبدي ولا عبدي ما سالت. طب انت كنت فين في الحوار ده كله؟ ده انا طلعت من عند عمي كنت عند خالي شفت مشكله الولاد والولاد هيروح للدكتور واخد محمد اوديه عند حماتي وعند كنت على مخلص الفاتحه كنت حليت 5 6 مشاكل. حل مشاكلك بنفسك بأذني لو اتحلت، بأذني لو اتحلت. اهدنا الصراط المستقيم وخلي بالك مش اي صراط، ده صراط الذين انعمت عليهم يعني تعني خواص البشر تاع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مفيش بعد كده افضل من طريق غير طريق الناس. صراط الذين انعمت عليهم، اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا رب وانا ماشي في الطريق دوت اوعى يعني مش عايز اروح طريق الناس اللي عرفوا الحق وما قاموش عليه ولا اللي بيعبدوا ربنا على جهل من اليهود والنصارى واللي زيهم المسلمين. اصل واحد يقول لك المغضوب عليهم اليهود، لا واللي زيهم المسلمين دي مغضوب عليهم اللي عرفوا طريق الخير طريق الحق وتكبروا عليه. اتحولوا المسلمين المنافقين بس منافقين أحب المنافقين في الدرك الأسفل من الله لأنهم عرفوا الحق ورفضوه. مش رفضوه تكاسل، ربنا يسامحك لو أنت ما قدرتش تلوم على أي حاجة من الحق عشان أنت يعني شهوتك غلبت عليك شيطانك انتصر عليك لكن مش مقتنع بالدين دول ولا انت مش داخله دماغك ولا انت مش فاهمها ولا انا مش عايزها. لا زي كنت في لقاء من العصر واحد بعت رساله يعني اختي بعت رساله تقول ان واحد طبيب مش مقتنع بالحجامه مش يعني ده دجل ده مسلم طبيب مسلم اذا كان جاهل بحديث النبي يعذر، اما اذا كان متباطن انه يرد كلام النبي مشكله مشكله كبيره. ده مش عاجبه الحكايه الحجامه وده مش عاجبه السواك دي من سنه النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك وده مش عاجبه كذا وده مش عاجبه كذا. طب وبعدين انت بره الصراط المستقيم وطالما طلعت بره الصراط المستقيم دخلت طريق المغضوب عليهم وايه؟ الضالين. ما خلي بالك المغضوب عليهم هم الضالين برضه هم اصلا ما ضلوش الا ربنا ايه؟ غضب عليهم. طب اللي غضب عليهم ضل ولا ما ضلوش؟ ضل. ما هي كده؟ قال لك المغضوب عليهم لا النصارى مش ضالين، لا هم مغضوب عليهم ضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لذلك ربنا بيحذرنا. حذرنا ان احنا نقع في المكان ده. هي دي القضيه، هي قضيه القران كده، تحقيق التوحيد لله من خلال تحقيق الحمد لرب العالمين اي مدبر هذا الكون الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، المتحكم المستحق وحده للعباده. في اياك نعبد وحده، اياك واياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين. الرحمن الرحيم، الايمان باسماء الله وصفاته. الملك، ملك يوم الدين وملك الدنيا ايضا من خلال رب العالمين، اي مالك الملك. لكن تحديد ملك يوم الدين، لان في الدنيا ده الملك وده الملك، فيه ملوك كتير، لكن لمن الملك يوم القيامه؟ مش ملك لله الواحد القهار. ولذلك تستشعر اسم الله الواحد القهار وانت بتقول مالك يوم الدين. لو استشعرت اسم الواحد القهار في قلبك ياتي مجدني عبدي تعظيم. ما استشعرتش اي حاجه ثانيه مش مجرد حسب ما تتمنى، استشعر براحتك. انت بالك، ولو ما لقيتش فيك التعظيم عمر ما فيك العباده. اياك نعبد، لازم تحقق التوحيد اولا حتى تاتي فيك العباده. العباده اللي هي خالصه لله، اياك نعبد. وتخلي بالك ان سبحان الله ان سوره الفاتحه كلها جت بصفه الجمع. المفروض اياك اعبد، انت قلت اياك نعبد، وتقول اهدنا، ما تقولش اهدني الصراط. كان ربنا من رحمه ربنا في عطائه في سوره الفاتحه، لانه رب العالمين اي المنعم، اداك الساعه ان انت صاحب معاصي، ان انت مسكين، ادخل مع كل من قال اهدنا. ده كم واحد قال اهدنا في المغرب؟ كم واحد عمل حاجه؟ كتير، ملايين. اذا كنت انت صاحب معصيه فقل يا رب اجعلني معاكم، لا تؤاخذني بذنبي، اشملني برحمتك. فانت في البدايه الرحمن الرحيم. وخلي بالك لما تيجي الرحمن الرحيم دي تعرف انها جمعت كل الرحمه. خد بالك اللي هي رحمتي واسعه كل شيء. خد بالك، استحضر هذه المعاني، عيش مع الفتحه بس، عيش مع الفتحه. مش هقول لك ادخل في البقره وآل عمران، لان البقره وآل عمران دي هتخليك تتحني حاجاتها شديده. فانت خليك مع الفتحه الحلوه دي الخفيفه، وهي جامعه القران، وبيت القران، الفتحه لام الكتاب، وهي السبع المثاني والقران العظيم الذي اجيب. واعظم سوره في القران سوره الفتحه. كم آية عن الحج؟ سبع آيات. الطفل اللي حفظها في الحرام؟ حفظها ما حفظهاش معاك؟ ثلاث سنين حفظها. يعني أنت لو عندك 30 سنة بقالك 27 سنة حفظها. مالك؟ ولذلك الشيخ المعصراوي حفظه الله بيقول حاجة جميلة، بيقولها للمحافظين يعني. بيقول يا فرحة ويا بشرى من كان سببا، من كان السبب الاول في تحفيظ الفاتحه لاطفال المسلمين. الفاتحه بس يا بشرى، لانه هيقعد كام لو عاش 60 سنه؟ لو هيصلي من 15 سنه يقعد 55 سنه يقرا الفاتحه في ميزان من حفظها سوره الفاتحه. الله. امال لو حفظها غيره بقى؟ امال لو حفظها لولاده، ولاده حفظوها لولاده، امال الفاتحه بس. يقول يا بشرى ويا فرحة من كان السبب الأول في تحفيظ أول شيء أو في بداية حفظ سورة الفاتحة. افتكر مين اللي حفظك سورة الفاتحة؟ مش هتلاقي أمك ولا أبوك، لحد تاني من جنبك. ولذلك خلي رحمه الله كان توفي من إيه؟ ثلاث أربع أسابيع، 81 سنة. كان يجي لي وأنا صغير كده وأنا عندي أربع سنين خمسة، كان هو كان لا يحفظ إلا الإخلاص والفاتحة، سورة الإخلاص والفاتحة بس. راجل من الناس اللي على قدهم الفلاحين. فكان يجي يقول لي تعالى يا ابن اختي تعالى تعالى اقرا قل هو الله واحد. وانا فاكر وانا صغير كده وقريت قل هو الله واحد. والد امي وامي وامي يعني على قدهم. فانت اذا كان الشيخ بس ما كنتش سويت الكتاب يعني. فانت بالك وما رحتش الكتاب على فكره وانا صغير، لان الشيخ كان بيضرب الله يسامحه. كرهني في الكتاب. كرهني في الكتاب المشايخ اللي بيضربوا. فين دول؟ كانوا موجودين؟ استخبوا. خبيت في الشيخ. حتى ما تكرهش نفسك. من كبار علماء القرآن بيقول لي يا شيخ نفسي أن الشيخ ده يحفظ القرآن يعني عالم علماء القرآن في الحرم أصحاب الحلقات الكبيرة فبيقول لي نفسي أن الشيخ ده قول ما تدري يعني إيه المشكلة يا أنت عايز إيه؟ مش عارف حوالي نفسي أجيب وأنا بقول حوالي كان نفسي أجيب بقول له ليه؟ بقول له كل لما أسمع سورة قريش ثقيلة في قريش دائما الشمس بتسخر ايه في قريش دي بيحبها هو غيبا عشان يرسل يعبدوا رب هذا البيت تتخيل كده وانت في الحرم انت بتسمعها والبيت قدامك تحس ان القران نازل جبريل نازل القران دلوقتي لسه نازله دلوقتي لو معاك قلب يعني لو معاكش قلب خلاص لو سايبه عندي في القاهره سايبه عند محل اللي بيبيع الادوات اللي انت لما تطلع تشتريها وانت طالع من الحرم عشان الهدايا وكده يعني ما انت مشغول بالهدايا من ساعه ما رحت الحرم وانت في المغرب شغال في الهدايا وانت بتصلي يقول ده من غاص جدا من غاص جدا بقبل الحجر وبفكر في الهدايا بيقول يا هو بيقول لي كده اخر انا من غاص بقبل الحجر وبفكر في الهدايا مش مقتنع يعني ازاي كده شوف شوف الدنيا بتتغلب عليك كده ما هتلاقي الدنيا لا تليكم اموالكم واولادكم عندك الا هي كده انت ربنا يقول لك كده وانت مش فالراجل الشيخ الكبير ده بيقول لي بالنسبه للمشايخ اللي ضربوا بيقول لي كلما سمعت صوت ثقيله في قريش من الشيخ احسست بألم في راسي هنا يوم ان ضربني الشيخ عليها فاصاب راسي بيقول لك استشعر الالم في المنطقه بقالي 50 سنه 50 سنه او 60 سنه وكل ما يسمع ثقيله في قريش يستشعر الالم في هذا اللي لما ضربه بالعصايه حاجه في العصايه فتح دماغه عصاية بتاع الشيخ بتاع قلت جديدة بس ولا فتة بتاع أي حاجة حديدة خشبة فبيقول لك أستشعر الألم أما لو ضربته بالألم هتستشعر الألم طب لو شتمته هيستشعر الألم طب لو شديته دانه هيستشعر الألم طب لو قبلت رأسه قلت له تعالى تعالى تعالى يا محمد انت عارف انك تهدم تهدم تروح بس رأسه يا رب حبيب له القرآن حبيب له حفظ القرآن يسد له حفظ القرآن يا رب يا رب يا رب وتتوجه ربنا هيروح بصك كده بس من قلبك قلبك الحقيقي مش قلبك الافتراضي ما جعل الله رجل قلبان في جوفك خلي بالك هو قلب واحد لك عينين واذنين ويدين لكن قلب واحد عشان توحد ايه؟ واحد لا هو واحد بس ما ينفعش يتوحد اوعى اوعى اوعى تهف كده وما ينفعش الواحد بس ما ينفعش اثنين ولا ثلاثه قال له ماذا تعبد قال اله في السماء وسبع في الارض احنا بنعبد اله في السماء وسبعين في الارض دلوقتي النفس والهوى والاولاد تاسع الدنيا كل اللي يشغلك عن طاعه ربنا بس عبادة بدرجات في واحد غلطان قوي وفي واحد نص نص هي قضية خطيرة لكن انتوا تنتبهوا إليها فلذلك معايشة القرآن يا جماعة دي حاجة عظيمة جدا محتاجين نتكلم فيها كتير إن أنت تتعايش مع القرآن طب إذا جاء رجل قال إذا جاء نصر الله والفتح بعد إذا جاء نصر الله والفتح طب يحدث قلبك أنا ما عملتش حاجة، نصر الفتح خلاص وانتهى القدس. ما استشعرتش نصر الإسلام ونصر الدين في كل مكان. ما جاش خطيرة في قلبك بتقول اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. ما هو النصر هو النصر ده يعني إيه؟ أيوه مش هيجي من هنا ولا من هنا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما تذكرش في قلبك أن الناس يخرجون من دين الله أفواجا الآن ليه ما يخرجوا؟ لأن نصر الله مش موجود نصر الله مش موجود حقيقة نصر الله مش موجود ليه نصر الله مش موجود؟ لأن ربنا حط الشرط قال لنا أنت تعرف مشاكل أنت وصول الله بس واحد زي واحد زي انتوا ما عملتوش انت رسول الله ما نصرتوش ربنا فيما تستطيعون نصرته مش اقول لك حاجه امريكا لا انت تستطيع تنصر ربنا في اولادك في زوجتك في شرعك في قرانك ما تقدرش مش قادر تعمل كده مش قادر في إمكانياتك توصل، مش أقول لك تمسك الرشاش، لا، ده أنت في مجالات نصرة لله كثيرة لدين الله، بس أنت كسلان، أنت ما بتفكرش توصل دين ربنا، لا بكلمة حتى ولا ابتسامة. ابتسامة في أذن كافر في الشارع بتاعك من أجل أن تفتح قلبه لهذا الدين، ما بتفكرش في حاجة أصلا. السيدة بقى عائشة على كل حال، خلي بالك منها سورة النصر، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ منزلة إلا وقال في سجوده أو ركوعه، في السجود والركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، دي خاصة بالنبي ولا لكل القوم؟ القرآن ده مش لازم النبي يا جماعة، لازم والصحابة واللي بعد الصحابة، ليه يوم القيامة تقول كان يتأول القرآن؟ عارف يتأول القرآن يعني إيه؟ يعني يحوله من نظر إلى إيه؟ عمل، اسم تحويل. يتأول القرآن لازم غير مسلم، يتأول يطبق القرآن. أنت وأنت مش عارف تقرأ القرآن يعني إيه؟ هتقتدي بالنبي يا ابني، كان بيقول في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ده النبي يا ابني غفر له ما تقدم وما تاخر، انت خلاص ما عادش عندك حاجه ذنوب ولا ايه؟ كان بيقول ما في ركعه تعدي ولا سجده الا يقولها، انت سبحان الله سبحان الله سمع الله الله اكبر السلام عليكم خبر الله خبر الله كما صحيح السلام عليكم. خلي بالكم اللي جايه دي بقى الظاهره دي بقت خطيره جدا من دليل قسوة القلوب والبعد عن الطاعة. 70% الآن أو 50 عشان ما نفسرش على الناس، 50% قبل ما يعدي لا مؤاخذة بتاع الباب ده الحاجز ده وقت يكون طبعا محكوم يجيبه، وال 30 تاني طبعا يكون أول ما يقول السلام عليكم. بتلاحظوها هنا ومنهم اللي بيتكلم على طول. طب هو ليه اول ما طلع من الباب وسلم راح طلع المحظور؟ عشان يعالج القضيه اللي كان بيجي عليها هو فين؟ ده كان يروح يجي ناس فلان وكان افتكر انه مش هيروح عشان عنده فرح فقال لازم اتصل بيه عشان اعتذر، ده كان الحوار اثناء الصلاه، فاول ما طلع بيتصل او هيقول لمراته قابلين عند فلان فبيتصل بيه وكده، الحوار ده كان بيقول بيه هو فين؟ هو بيكذب يقول الله اكبر، يعني ازاي بتكذب الله اكبر ازاي وانت مشغول وانت بتقول اياك نعبد واياك نستعين؟ مساله خطيره. ده انا لاحظت بعض الناس والله حقيقه شفتها بعيني ان هو بيصلي بيطلع تليفونه نسي ان هو في الصلاه، وشفته بعيني ورايته باذني إمام يقوم إلى الخامسة ومش حد يقول سبحان الله، يعني يكون المسجد إيه يا باشا؟ خارج المسجد شو المسجد؟ يا حسن حد شاف عليك حسن وهتحصل وبتحصل مرة وضرب خطيرة. ما هي القضيه يا جماعه العبادات ولا 30 يوم ما نفطرش ونتغدى ونتعشى ونتعشى، بس هي العبادات مش العبادات تزكيه، ما شرع الله العبادات الا لنرتقي. طب ايه تزكيه؟ ايه معنى تزكيه؟ يعني ايه؟ نتحرر من زل الدنيا وسلطان الدنيا، دي اولا، وسلطان الشيطان وسلطان الهوى وسلطان الزوجه وسلطان المال وسلطان الولد، ده اسمه التحرير مش ده التحرير، التحرير خد بالك هو ده التحرير، التحرير في اياك نعم هو ده التحرير، ما تكفيش ما تنفعش الا ما تجيب اللي بعديها، واياك نستعين على تحقيق المواضيع. يا عم ده تكبير وغمز وقلبك ما انت مش محتاج الكلام ده، انت بتصلي قبل ما تولد يا عم ما بيجيش كده ابوك مسلم انا عارف، بس ما بيجيش كده. خلي بالك انت اتولدت على الاسلام 100%، يعني ايه؟ يعني يعني يوم ربنا خلقك وولدت كان عندك اخلاص 100% وتوحيد 100% وتوكل 100% وصدق 100% وخشيه 100% وانابه 100%. الصفات الايمانيه كانت عندك كلها 100%، ومطالب منك عند الموت ان تشكلها 100%. شوف بقى انت اتخضرمت وحصل ليك تشريح في الفتره من الولاده للبدايه. أبواه يهودان وينصران ومن يسأل وعلمان وحب الدنيا وحب المال وحب ده كله بيطلعك وربنا حذرك. أمر يكون فتنة، شكل فتنة، أعدو حذرك الدنيا، متاع غرور حذرك. أما أنا أقول عندك دي رسالة ربنا، بيقول لك خلي بالك هنا أحمر يبقى دور، إذا كان حط إشارة حمراء أنت ما تقدرش تتعداها. وخاصة لو حد وقف كده بنجمة مش هتقدر تتعداها. إشارة حمراء، كم من الإشارات الحمراء في القرآن نتعداها؟ وإيه؟ متعمدين ومصرين أكثر من مرة في اليوم بس أكثر. فلذلك بارك الله فيكم، أنا الآن على صفحة يعني تسبب وموعظة إن إحنا محتاجين القرآن. يا أخي ما مش هتقرأ ورد يا أخي، بس الفاتحة بتسمعها في المغرب والعشاء والفجر وبتسمع آيات قرآنية. الراجل بيقرا بيها النهارده صلاه الفجر اخر سوره الدخان، وما خلق السماوات والارض وما بينهما الا باطلا ذلك امر ايه؟ ان يوم الفصل كان يوم لا يغني مولى عن مولى شيء. بيتكلم عن صفات اهل النار، وبعد كده كنا متقين في مقام أمين. يا سلام يا سلام على القرآن. وأي آيات القرآن لما تتعايش معاها وفي الركعة الثانية قرأ حاجة غير عجيبة، ربنا يبارك في الإيمان ده، هي جت بفضل الله كده، بس القرآن كله لما تتعايش معاه تلاقي قلبك بيعيش معاه. لذلك أرى نهاية سورة عما يسأل إن جهنم كانت مصدرا صفاء أهل النار، وفي الأخير إن للمتقين مفازا. فتعيش مع صفاء أهل النار تجد أنك بخسر وكلام وخوف، تدخل على صفاء المتقين تجد أنك ينفتح رجاء وطمع في الإحسان. هي كده مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ايه؟ القران ذكر الله. اللي بعديه ايه بقى؟ ذلك ايه؟ هدى الله. اهدنا، ذلك هدى، اهدنا الصراط المستقيم. طلب الهدايه ده حاجه نعيم الدنيا والآخرة في سورة الفاتحة. والله يا جماعة لو سورة الفاتحة بس جت في الدنيا، والله بس هي في عقلك، أنا لا أعترض، ولو جت مش عارف قلبك ولا لا، لكن لو جت في قلبك حياتك هتتغير وصلاتك هتتغير. طب ليه لازم تيجي الفاتحة في قلبك؟ لازم تيجي الفاتحة في قلبك، لازم، عشان لما تركع وتقول سبحان ربي العظيم يبقى العظمة جت من الفاتحة في قلبك، ولما تقول سبحان ربي الأعلى يبقى أنت تخلصت من كل حاجة بقى، فاسجد وإيه؟ واقترب، مش وتعب. أنت ممكن تسجد وتخيل بقى لما كلما سجدت المفروض اضطربت من الدنيا والفكر في الدنيا، ولا اضطربت من حاجة تانية؟ خلي بالك الصلاة دي أحيانا كده لما يكون واحد تعبان وعنده مشاكل وأولاد كل المشاكل كثيرة، الفتن كثيرة ما تعدش، فلما تدخل كده الواحد يبقى الحمد لله الذي أكرمنا بالصلاة. والله يا جماعة لو الصلاة مش في حياتنا لكل يوم 30 40 بيت صحيح، لأن الصلاة دي بتعمل عملية تفريغ لكل الهموم والأحمال من خلال وإياك نستعين لمن كم؟ 66 مليون ده 6000 حركة نستعين حتى الموت هي دي نستعين مش نستعين دلوقتي 6 حركات ولا 4 ولا 2 ده احنا نستعين على طول خدت بالك اصل انت لو معاك كل حاجة ومعاكش ربنا ما معاكش اي حاجة لكن لو معاك ربنا نستعين معاك كل شيء ولو لم تملك شيء الصالحين كده كلام الصالحين مش كلامنا بس كلام بجد يعني نفسنا نعتقد الكلام اللي كنت ناس السلف الصالح بتاع زمان يعني اللي قبل المحمول والنت والفيسبوك محفظ بيسمع قرآن ويشوف الفيسبوك الصفحة بتاعته وفلان ايه ده؟ ملك واحد بيصلي بيفكر في الفيسبوك في الصفحة ايه ده؟ ايه المسلمين دول؟ ايه العجيب ده؟ بلاء شديد اصبح الان الموضوع ده بلاء شديد واكثر حضانة عند ايه لو مش بيصلي صفحة على الفيسبوك ايه ده؟ مسألة خطيرة خطيرة جدا مش حاسينها ولا ايه يا جماعة؟ مسألة خطيرة جدا جدا وبتزداد خطورة يعني دي نعمة من ربنا بس الشر بقى غالب فيها طب نترك حاجات نعم ولكن للأسف الشديد كم من الناس دخلوا على هذا هذه الوسيلة وشكوا في دينهم بل خرجوا من دينهم كثير كثير جدا يدخل ويتحول لك انا معيش مقتنع معيش مقتنع ازاي انا حاولت ويكونش لسه ما يعرفش نواقض الوضوء ويروح يحاول واحد على النت نصراني في العبوديه والتسليس هو مش عارف حاجه اصلا ما عندوش اي امكانيات ايمانيه ولا علميه ويروح يناقش يقول لك انا وقفت معاه او واحد شيعي او يقول لك انا اتكلمت معاه واقنعني ما انت بتجادل انت رايح فين؟ هو انت تعرف حاجه عن ربنا يا ابني؟ انت ما تعرفش حاجه رايح تتكلم عن واحد يحطك في ويطلع واحد يقول لك لا ده الديانات كلها واحده النصرانيه واليهوديه والاسلاميه وانا مش عارف ايه ربنا وربنا اللي باعتني وتهيألي خدت بالك؟ ناس كده بتطلع كل يوم على قنوات الاعلام يقول اي كلام في اي كلام فلذلك انت محتاج الحفاظ والحفاظه تاتي بعد الهدايه والهدايه ربنا سهلها عليك 17 مره في 17 ركعه إياك نعبد وإياك نستعين بس رجاء منك حضر قلبك 7 ثواني في كل آية ثانية حضر 7 دقيقة ونص في سورة الفتح حضر قلبك قول يا رب أنا علمني الفتح والتساهل اشرح صدري بالفاتحة ارزقني روح سورة الفاتحة ارزقني هداية آيات الفاتحة أنا جاهل أنا مش عارف حاجة خذ بقلبي إلى تدبر سورة الفاتحة صرف قلبي إلى الخشية للقرآن اطلب من ربنا ما تفضلش كده باشا يا أخي اطلب من ربنا أنت كنت محتاج أما مش محتاج فأنت غني قلت لك والله لا ينظر إلى الأغنياء الله لا يأتي إلى الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء حكم علينا كلنا بالفقراء والنبي صلى الله عليه وسلم لما تسمح كده الأدعية بتاعته تقول إيه ده؟ النبي بيجي الآية اللهم اغفر لي خطيئتي، النبي ده دعاء النبي صحيح البخاري اللهم اغفر لي خطيئتي، خلي بالك من الدعاء ده وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، كل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير أصلي ربنا يا ابني أنت ما عرفتش أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك أعوذ بك منك شوف رب النبي علموا يا جماعة اتعلموا من النبي أعوذ بك منك لان ما يعرفش ربنا غير ربنا. وما قدر الله حق قدره. لذلك اعوذ بك منك لا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. النبي بيقول لا احصي ثناء عليك، وانت بتقول الرحمن الرحيم ربنا يقول لك اثنى علي عبدي لان هو الرحمن الرحيم. من خلال رحمته شوف بيقول لك ايه اثنى، دي رحمه كريم، فيقول لك اثنى علي عبدي. والنبي بيقول لا احصي ثناء عليك، النبي اللي هو اكثر من عابد او اكثر من شكر او اكثر من حمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا احصي ثناء عليك، لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. لا ملجا لا ملجا منك الا اليك، لا ملجا منك الا اليك. احصي إياك نعبد وإياك نستعين، كلها توحيد يا جماعة، كلها توحيد إيمان. لازم نعيش المعاني ده مع القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان يعيش سعادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم لا تجعل نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم انفعنا بالقران، وانفعنا بالقران، واجعله حجه لنا لا علينا. اللهم ارزقنا حق تلاوه القران، وحق تدبر القران، وحق العمل بالقران، وحق الخشيه بالقران. وارزقنا تدبر القران اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعله حجه لنا، اجعله نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا، واجعله شفيعا لنا يوم القيامه، وذكرنا منه ما نسينا، وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.